السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فأولا علينا أن نحمد الله وأن نشكره شكرا كثيرا، فإنه سبحانه وتعالى قد قال في كتابه الكريم: لئن شكرتم لأزيدنكم، فقال: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، ثم إقرارا منا بالفضل واعترافا بالنعم التي لا نحصيها عدا. وكذلك لا تفوتنا الصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، امتثالا لأمر الله: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وأشكر إخواني الذين ساهموا معي في إخراج هذا المجلس لإخوانهم، سائلا الله لهم التوفيق والسداد. الأخ السائل يسأل، يقول: عنده مرض بجلده عندما يتعرض للشمس يتأثر، هل تجوز له الصلاة في البيت إذا كان الخروج سيسبب له ضررا؟ فلا ضرر ولا ضرار كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. يسأل السائل أسامة: امرأة عجوز توفاها الله ولها أخت شقيقة وبنت لها وأحفاد، أحفاد لابن توفاه الله في حياتها، وتركت هذه السيدة مبلغا صغيرا في حوزة ابنتها، والآن هناك رأيان: أن يقسم المبلغ بين الأخت والبنت، لأن الأحفاد لا يرثون لأن أبيهم توفي في حياة والده، ورأي الآخر أن يقسم المبلغ بين بنتها وأحفادها، لأن الأحفاد بينهم ذكر، فأي الرأيين أصح؟ تواصل معي على الهاتف حتى أوضح لك الوجه يا أسامة. ما تفسير قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين؟ تفسيره والله تعالى أعلم أن الأمر أمر الصيام في أوله كان الصيام جائزا، عفوا، كان الصيام بين أمرين: إما أن تصوم، وإما أن تفطر وتطعم مكان كل يوم مسكين. فكان الشخص بالخيار في أول فرض الصيام بين أن يصوم وبين أن يفطر ويطعم مكان كل يوم مسكينا. هذا قوله: على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، هذا في أول الأمر. بعد ذلك نسخ هذا بقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، وبالله تعالى التوفيق. ما حكم معجون الأسنان أثناء الصيام؟ سبق البيان عنه، وأن معجون الأسنان لا يفطر الصائم إلا إذا دخل شيء منه جوف الإنسان. فلتعمل طبيبة تريد السفر للقاهرة من الشرقية للتقديم وحضور المحاضرات وما إلى ذلك لتحضير الماجستير، ما حكم السفر بدون محرم؟ معلوم أن سفر المرأة بدون محرم لا يجوز إلا للضرورات، والضرورات تقدر بقدرها، وبالله التوفيق. يريد أن يعرف حديث الطهارة من الليل: اللهم اغفر لي أو دعا، هل هذا للتنوع أم شك من الراوي؟ الظاهر أنه للتنوع والله أعلم. فإذا قال رب اغفر لي غفر له، إذا دعا استجيب له، والله أعلم. هل من الإسراف ملء البانيو بالماء للاستحمام؟ قد يكون في بعض الأوقات وبعض الأزمان، وقد لا يكون. من كان فقيرا لا يستطيع إخراج زكاة الفطر ماذا يفعل؟ يقترض ويؤدي زكاة الفطر. يسأل عن أكاديمية اسمها أكاديمية زاد، لا أعرف عنها شيئا، وأنني أنصح المسلمين أن يسموا بالأسماء العربية التي جاء بها القرآن الكريم والتي جاء بها النبي الأمين عليه أفضل صلاة وأتم تسليم. فالتعاجم وتسمية الأكاديميات تعاجم وحيود عن الهدي القويم، والله أعلم. هل الأفضل توزيع لحم العقيقة أم دعوة الناس على الطعام؟ الأمر في ذلك كله واسع، ومن العلماء كالمالكية يرون أن العقيقة لم يكن يدعى لها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كوليمة النكاح، فيستحبون توزيعها. أما الشافعية فيقولون، يجوز لك أن تطعم المساكين في بيوتهم ويجوز لك أن تجمعهم. يقول: هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقودا؟ لا يجوز إخراج زكاة الفطر نقودا، بل كما بينها الرسول صلى الله عليه وسلم: صاع من تمر أو صاع من أقط أو صاع من شعير أو صاع من طعام. هل السنة تنسخ القرآن؟ أختار الرأي القائل بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ما حكم الصيام عن الميت؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صوم صام عنه وليه. لو أزالت المرأة شعر العانة والإبط أثناء فترة الحيض والنفاس، هل عليها ذنب؟ ليس عليها ذنب، وليس هناك أي دليل يمنعها من أن تخرج، من أن تحلق أثناء مدة الحيض أو النفاس. ما كفارة من أفطر في رمضان الماضي بسبب الامتحانات؟ عليه التوبة وعليه الاستغفار وإعادة الأيام التي أفطرها. هل من قال علي الطلاق بالثلاثة وكان في نيته طلاق، هل يقع؟ يقع تطليقة واحدة، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما: كان طلاق الثلاث في المجلس الواحد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعد واحدة. فلما كان زمن عمر قال: أرى الناس قد تتبعوا على أمر كانت لهم فيه أنا، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم عمر. قل: دم قليل بعد الوضوء هل ينقضه؟ هل ينقضه؟ ينظر إلى الدم من أي مكان خرج، وإلا فالجروحات لا تنقض الوضوء. حديث: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ماذا تقول المرأة؟ تقول: اللهم إني أمتك بنت أمتك بنت عبدك بنت أمتك. إلا أن الحديث في سنده مقال. يقول: أنا والدتي مدني متدينين بدين واحد، ولا يوجد في البيت مال خلاص، وبحثت عن قرض حسن لم أجد، بحثت أستلف من حد وأديله موعد لم أجد، وأمامي قرض ولكن بفوائد، لا يجوز القرض الربوي إلا إذا كان الشخص سيسجن أو يهلك. الأخ إبراهيم عجوة: امرأة أصابتها حساسية في الأنف ويسبب لها ضيق في التنفس، فهل عند خلعها للنقاب إثم؟ هل عند خلعها للنقاب إثم؟ إن صدقت فلا إثم عليها. ما حكم الإبرة أثناء الفحوصات الطبية؟ لا أرى بها بأسا. امرأة: هل يجوز، ما حكم منيع الزكاة؟ إن منعها تكاسلا فمرتكب لكبيرة، إن منعها جحودا كفر. هل النقاب واجب؟ أختار القول بالوجوب. هل أخذ بالمذهب الحنفي في الغرب؟ خذ بكلام الله وكلام رسوله، ولا أرى التقيد بمذهب. حكم الصلاة الجارية في حق المرأة في بيتها، هل تجهر؟ لها أن تجهر، ولكن حيث لا يسمعها رجال. لها أن تجهر ولكن حيث لا يسمعها رجال. هل الأفضل في زمننا حساب النصاب على الذهب أم الفضة؟ كل جائز، وإذا أردت الخير، إذا أردت الخير فحينئذ ابني على نصاب الفضة. أخ أرسل استدراكا بزعمه على كلمة أكاديمية زاد ويقول: تزودوا فإن خير الزاد التقوى. أنا لما أنتقد أيها الأخ الغافل لما أنتقد كلمة زاد، لما انتقدت كلمة أكاديمية تبحث لها عن أصل وفقك الله حتى أسلم لك انتقادك وأنصحك بعد المجادلة بغير علم. ما نواقض الإسلام؟ نواقض الإسلام متعددة ولها محل آخر. أول من جمع القرآن أبو بكر ورتبه عثمان. أريد الرد الكافي. الأخ محمد الصبوة يقول أريد الرد الكافي لتعلمني وكيف تم ذلك. أرجع إلى البخاري في باب جمع القرآن ستجد بغيتك إن شاء الله. هل يجوز أن أسمي الطفل باسم قيصر؟ من ناحية الجواز يجوز، لكن أراه مكروها وأنكره شديدة. قيصر كان ولا من أسماء أهل الكفر والعياذ بالله. كسرى وقيصر، هلك كسرى فلا كسرى بعده، وهلك قيصر فلا قيصر بعده. هل أخو جدي محرم لأختي؟ أخو جدك محرم لأختك؟ نعم. أريد أن أشتري سيارة بالتقسيط من مصرف أبي ظبي، أنصحك بألا تتعامل مع البنوك جل أحوالها ربا. وأريد يقول عفوا، هل يلزم الزوج بعلاج زوجته؟ تلك مسألة محل اختلاف بين العلماء، والجمهور يقولون بعدم إلزامه بذلك، وأختار رأي العلماء القائلين وهم قلة بإلزامه بعلاج زوجته. هل طلاق الحائض يقع يا محمد بدر؟ يقع. عفوا، طلاق الحائض يقع، يقع، وهذا رأي جماهير العلماء، فقول مرفوض قول من قال إن طلاق المرأة في حيضها لا يقع. ما الرأي في كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد لطالب العلم المبتدئ؟ أنصحه بعدمه، بعدم القراءة فيه، لأنه لن يفهم جيدا، فطالب العلم المبتدئ لن يستوعب كثيرا من المسائل. والكتاب اسمه بداية المجتهد ونهاية المقتصد، فهو مرحلة لأعلى من المتوسطين حتى في العلم. ما حكم طلب الدعاء؟ لا بأس بطلب الدعاء. قال عمر استغفر لي يا أويس، قال عمر استغفر لي يا أويس، قال عمر استغفر لي يا رسول الله، وقال القوم لموسى عليه السلام يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون. قالت أم الدرداء لزوج ابنتها عبد الله بن صفوان ادع الله لنا بخير. أيهما أفضل في إجابة الدعاء والأجر، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أم الاستغفار؟ كله سلكه النبي عليه الصلاة والسلام يا أيمن، استغفر أحيانا وصل على النبي أحيانا. كيف أتصدق عن الميت؟ صدق عن الميت أن تعطي أموالا كصدقة عام لمستحقيها، وإما أن تعمل له صدقة جارية. ما حكم من ذهب إلى جدة لأول مرة في حياته للعمل ومر بالميقات ولم يحرم، ثم ذهبت بعد ذلك إلى مكة وطفت البيت دون إحرام، هل علي شيء؟ إذا كنت معتمرا وتقضيت الميقات بدون إحرام عليك دم عند الجمهور، لأثر ابن عباس من ترك واجبا فعليه دم. يقول السائل أيهما أفضل، ما حكم قول التسبيحات بين كل ركعتين من ركعات التراويح؟ لم يصنع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الدعاء يستمرون بعد أذان العشاء في إلقاء الدروس، على حسب حال المصلين وعلى حسب القدرات والتحمل. ما حكم الحجامة في رمضان؟ تلك من المسائل المختلف فيها، وأختار أنها لا تفطر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ورد عنه أنه احتجم وهو صائم، وقد سئل أنس: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم يا أنس؟ قال: لا، إلا من أجل الضعف. أما حديث النبي عليه الصلاة والسلام أفطر الحاجم والمحجوم، فمن العلماء من يؤوله أي كاد المحجوم أن يفطر من أجل الضعف، كاد الحاجم أن يفطر من أجل تسرب الماء الدم إلى جوفه. هذا وقد سئل محمد إدحاح: حكم دعاء القنوت في الفجر استحب عند النوازل. دم المسلم على المسلم حرام. نعم صحيح. هل الطلاق المعلق على شرط يقع؟ عند الجمهور يقع، واختار رأي القائل بأنه يكفر كفارة يمين ولا يقع، والباب خال من الأدلة الصريحة. قال تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها. لم يقل فأنتن طوالق، بل قال: فتعالين ومتعكن وسرحكن صراحا جميلا. ما حكم إخراج زكاة المال في صورة طعام ودواء للفقراء؟ مكن الفقراء من أموالهم يا أحمد العليمي. هل تجوز الأضحية لزوجة متوفية علما بأن الزوج صاحب الأضحية لم يضحى له بعد؟ تجوز. ما حكم من ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام ولم يتب؟ إذا كان معتقدا هو يكفر إذا كان مرتكبا لناقض من نواقض الإسلام ولم يتب. ما الرأي في صلاة خلف الإمام الأعجمي كالأتراك؟ الصلاة تصح ما دامت صحت لنفسي، إذا تصح لغيره. يأتي على الناس زمان لو رميت بسهم يوم الجمعة لن نصب إلا كافرا أو منافقا، لا أعلم له أصلا. دعاء قضاء الدين هل يجزي أن يقوله غير المديون كالزوجة مثلا؟ لا بأس. ما حكم ترك صلاة التراويح؟ تخلف عن سنة حرم الأجر. هل يعد الانتقال من أحد مراكز أسيوط بيروت إلى سوهاج يعد سفرا؟ نرد إلى الاصطلاح العرفي، ولا أدري كم المسافة بين بيروت وسوهاج. هل يجوز جمع صلاة المغرب والعشاء في بلد يقصر فيه وقت الليل والفجر فيه الساعة الثانية والنصف؟ لا تجمع إلا بالضوابط المعروفة للجمع: عدة الحامل والمطلقة والمتوفى زوجها وليه الاختلاف. عدة الحامل تنقضي بوضع الحمل. المطلقة عدتها ثلاثة قروء، إلا إذا كانت مطلقة قبل المسيس فلا عدة عليها. المتوفى عنها زوجها عدتها 14 إلا إذا كانت حاملا فعدتها تنقضي بوضع الحمل. هل يجوز الجمع بين نية صدقة عن نفسي وصدقة عن وليد الميت رحمه الله؟ يجوز. ما حكم من الذي أحدث وهو نائم في رمضان مع أنه اغتسل على الفور؟ الذي أحدث وهو نائم في رمضان، ما أدري ما صورة هذا الحدث، ما أدري ما صورة هذا الحدث. أحدث بماذا؟ أحدث بريح أم أحدث بماذا؟ إذا أحدث بريح فالحدث بريح لا يبطل الصيام. هل يجوز أن أتمنى أن أكون حاكما عادلا؟ يجوز. ما العمل الذي يجعل ما حكم إعطاء الأخت من الزكاة؟ إذا كانت من أهل الاستحقاق جاز ذلك. ما حكم أقرأ القرآن على ميت أذكر اسم الميت؟ لم يرد أن شخصا يقرأ القرآن ويهب ثوابه لميت. هل لكم درس ثابت في مسجدكم؟ درس ثابت الآن مؤجل الدروس، نسأل الله أن يسهلها. هل يجوز؟ أجبت على هذا السؤال: على الذين يطيقون فدية ماذا يحدث في سوريا ولماذا تتكتمون؟ تكلمنا كثيرا جدا لكنك لم تسمع كلامنا وراجع قولنا في هذه المسألة. ابن أخي عمره 13 عاما لديه شلل دماغي، ما حكم الصيام له؟ لا يجب عليه الصيام إن كان لا يعقل ولا يستطيع. ما حكم السفر للدراسة في الخارج؟ يجوز إذا أمنت الفتنة وكان العلم نافعا. ما حكم الزكاة على الأرض المدخرة للمستقبل وليست للتجارة؟ لا زكاة عليها. شربت الماء مع الأذان الثاني، إن كان المؤذن يؤذن في الوقت فصومك باطل، إن كان يؤذن قبل الوقت فلا بأس بذلك. ما حكم الإحسان إلى الكفار عند العيش في بلادهم؟ هذا مطلب، قد قال تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. ما حكم قاطع صلة رحم الأخت بسبب رفضها الأفضلية في الميراث رغم موافقة باقي الأخوات البنات؟ ينظر هل هي ظالمة أو ليست بظالمة. ما العمل الذي يعمله الزوج لقاء الزوجة المتوفية في الآخرة؟ العمل تدعو الله لها وتتصدق عليها، وإن استطعت أن تعتمر عنها اعتمرت، وثمة أعمال أخرى. هل القرآن الكريم عبر المكبرات في الجوامع قبل الأذان بدعة؟ إذا كنت تقصد يوم الجمعة فلم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنك تقرأ القرآن في المكبرات تزعج الناس وتشوش على المصلين. هل يجب الاستنجاء عند خروج الريح؟ لا يجب يا أيمن الاستنجاء عند خروج الريح. أدعو للذين ليس عندهم أطفال، سأل الله أن يرزقنا وإياهم أطفالا صالحين. ما حكم استعمال بخاخ للتنفس في نهار رمضان؟ أراه مفطرا بعد سؤال الأطباء. هل يجوز أن أختم القرآن وأبو الثواب لأمي وعلى قيد الحياة؟ لم يرد هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام. الإمام لا يترك مساحة لقراءة الفاتحة في صلاة الجهرية، ليس بواجب عليك قراءتها، ليست بواجب عليك قراءتها. والنبي عليه الصلاة والسلام ورد عنه أنه قال: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. ما قيمة الفدية في حال الإفطار بسبب المرض؟ ليست هناك فدية إذا كان المرض مزمنا. وإذا أطعمت مكان كل يوم مسكينا فحسن من غير إيجاب. صحة حديث يا رسول الله: كم أجعل لك من صلاتي؟ أجعل لك نصف صلاتي إلى آخره. أراه ضعيفا، ففي سنده عبد الله بن محمد بن عقيل، وهو إلى الضعف أقرب. أي كتاب تنصح به في العقيدة؟ هناك كتب في العقيدة مصنفة، لكن يختلف الأمر على حسب حال السائل. هل الدعاء لكل من اغتبته يسقط العقوبة؟ الدعاء مع تحسين صورته. تشغيل القرآن في القرية قبل الأذان وبعده بعشر دقائق، لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام ذلك. ما حكم شرب الأقراص فقط في نهار رمضان؟ شرب الأقراص شرب يفطر الصائم. هل مواقيت الصلاة الحالية في مصر دقيقة؟ فيها بعض الخلل خاصة في صلاة الفجر وصلاة العشاء. ما صحة حديث صلاة الحاجة؟ إسناده ضعيف، لكن عموما لمعناه شواهد، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. حكم تقبيل الزوجة في رمضان جائز إلا إذا كانت ستجر إلى ما هو أعظم فتمنع، ليس للتحريم إنما سد للذريعة. يقول السائل: الورد عن شيخ الإسلام تيمية قول بواسطة قراءة القرآن الميت، لا أعلم شيئا في هذا، ويعنيني قول رسول الله عليه الصلاة والسلام: الصيام بدون صلاة ما الحكم فيه؟ الصيام في ميزان الحسنات، وترك الصلاة في ميزان السيئات. رجل ربح مبلغ قدره 6 مليون دولار من مسابقات اللوتو، وأخذ هذا المال من فتوى شيخ، أفتونا، أحتاج إلى اتصال هاتفي أستفسر فيه عن مسابقات اللوتو وما شأنها. هل للقاتل توبة؟ نعم للقاتل توبة. قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. هل الصلاة في مكة تفرق عن الصلاة في الحرم في الأجر؟ عند الجمهور من العلماء مكة كلها حرم، والصلاة في أي مسجد من مساجدها تعدل 100,000 صلاة. ما حكم الذي أحدث وهو جنب نائم في القيلولة؟ الصيام صحيح. نود الجهاد في سبيل الله لنصرة فلسطين، أعانك الله. يقول: ما حكم قفلنا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب؟ عفوا، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن. وقال في خداج، خداج مصحة الحديث، معنى كلمة خداج ناقصة، معنى كلمة خبزت الناقة يعني ولدت جنين ناقصا. لذلك قالوا في اسم خديجة، خديجة في الاسم خداج من النقصان. عموما السيدة خديجة رضي الله عنها فإنها سيدة النساء للجنة، لكن هذا الحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفتحة الكتاب محمول على الإمام أو على المنفرد. ما حكم تشجيع الكرة؟ يا حمودة ابن مراجع العوامي، يفعل ذلك الذين لا يعقلون. ما حكم الزوج المقتدر الذي لا يعطي زوجته نفقة بحجة أنها تعمل كمعلمة ولها راتبها؟ يأثم فيما أراه والله أعلم إلا إذا كانت هناك اشتراطات قبل الزواج، اشتراطات معينة. لكن عموما يجب على الزوج أن ينفق على زوجته ولو كان أبوها ملك. قول الله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. ما هو نصيب ابن الابن بوصية الجد له؟ لا يزيد نصيب ابن الابن على الثلث. هل يجوز أن أعطي زكاتي لأخي؟ أجبناك يا أبا مصطفى بالجواز إذا كان من أهل الاستحقاق. أبو شام، وعليكم السلام ورحمة الله. ياسر بل تقول: زوجتي حامل في الشهر 3 ولا تستطيع صوم لأنها تشعر بدواخ وغثيان طول اليوم، لدرجة أنها لما تستفيق صباحا تبدأ الغثيان، هل يجوز لها أن تفطر؟ لا يجوز لها أن تفطر يا ياسر البل، حفظك الله أينما كنت، ولكن عليه أن تعيد هذه الأيام التي أفطرتها. محمد البهل: ما حكم العمل بأحد البنوك السعودية في قطاع التمويل العقاري؟ البنوك ابتعد عنها يحفظك الله. هل يجوز المرأة أن تطالب بصدقتها الذي لم يدفعه الزوج كله قبل الزواج؟ يجوز لها ذلك إلا إذا كان مؤخرا ومقيدا بشرط وهو الوفاء أو الطلاق. ما هي توبة ذنوب الخلوات؟ استغفار والعمل الصالح. بارك الله لك في أهلك، شكرا يا محمد، ولك بمثل يا محمد ابن توفيق حفظك الله. ما هل ليلة القدر في 27 من رمضان؟ هذا عليه كثير من أقوال العلماء. ما حكم هل يجوز إخراج زكاة الفطر المساهمة في بناء معهد أزهري؟ لا تجوز. الإمام يطيل الدعاء في الوتر فهل هذا جائز؟ هذا ممل وليس من الهدي القويم. ما حكم شرب الماء والأذان يؤذن؟ إذا كان المؤذن يؤذن في الوقت فأنت مفطر وعليك الإعادة. حكم من عطر ثياب الإحرام قبل أن يحرم للرجال طبعا عليه بغسله والله أعلم. انزل عنك الجبة واغسل عنك أثر الطيب واصنع في عمرتك ما كنت صانعا في حجك. ما حكم صلة الرحم مع أخت نصبت على زوج أختها وأخذت كل ما يملكه الزوج؟ إن الصابة نصابة، ما في شيء. ماذا نقول؟ محمد مرسال عليكم السلام ورحمة الله، هل توجد علامات لليلة القدر؟ ذكروا بعضها وأنها تكون ليلة بريدة وتطلع الشمس صبيحتها بيضاء الأشعاع لها، وهذا أيضا من المختلف فيه، لكن هل كل الليالي ليلة القدر هكذا أو كذا؟ هذه وصفة لليلة القدر التي كانت في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام. هل أخذ عينة من الدم تبطل الصيام؟ لا تبطل. ما حكم من كتم بيتي بجوار المسجد؟ الأفضل صلاتي في المسجد أم صلاتي في البيت؟ السائلة فتاة أو امرأة، صلاتها في البيت أفضل. ما حكم الذي يرسل زكاة الفطر إلى بلاد المغرب ونحن مقيمون في بلاد أسبانيا؟ إذا كنت مقيما في أسبانيا وأهلك في المغرب أشد احتياجا، أرسل لأهلك في المغرب. هل يجوز الكذب على من غرر بي وأخذ مالي وما طلب في رد المال؟ إذا كنت ستفعل للوصول إلى حقك لا تزيد، فهناك من جوز ذلك. ما حكم إدارة مبلغ من المال في بنك إسلامي؟ البنوك كلها سواء. يقول السائل: حكم المقصرين في تعليم أبنائهم اللغة العربية في بلاد الغرب، محرومون من الثواب. يريد كتابا أن تنصح به في العقيدة السلفية. هناك مختصر معارج القبول، هناك مختصر العقيدة الطحاوية، والله أعلم. يقول: مسابقات اللوتو مسابقات حظ، لكن الذي افتح قال يجوز لعب المسابقات في بلاد الكفار. على قولي لا، إذا كانت مسابقات حظ لا يجوز دخلنا في الميسر. ما حكم وضع الميك على الجسد في العمرة قبل لبس الإحرام؟ هل يبطل العمرة؟ ولا يبطلها. ما حكم مؤذن يؤذن قبل بعشر دقائق ويفطر الناس؟ جمال يؤذن قبل المغرب بعشر دقائق، هذا مختل أكيد. يؤذن قبل الأذان المغرب بعشر دقائق يتحمل إثم إضلالهم. هل وضع المسك على الجسد في العمرة يبطل العمرة؟ ولا يبطلها، لكن يزال، لأن المحرم يغسل عنه أثر الطيب. وإن كان من العلماء من أورد حديث عائشة في الباب: أنا طيبت رسول الله لإحرامي حين أحرم ولحلي حين أحل. لكن في باب حديث آخر، وهو حديث يعلى بن أمية، أن النبي قال له: انزع عنك الجبة واغسل عنك أثر الطيب واصنع في حجك كما كنت صانعا في عمرتك. هل يجوز أن أغسل المرأة على حفظ القرآن وعلى الخمار؟ أما على حفظ القرآن فليس لك ذلك، أما على الخمار فواجب عليك ذلك. ما أفضل التفسير المختصر القرآن؟ هذا يختلف من نظرة إلى نظرة أخرى. إلياس: ما حكم من أدى زكاة الفطر مالا، هل تجزئه؟ الجمهور على أنها لا تجزئ، وهذا الفعل مخالف لهدي النبي عليه الصلاة والسلام، الذي هو أن النبي فرض زكاة الفطر صاع من تمر أو صاع من شعير أو صاع من طعام أو صاع من قط أو صاع من زبيب. هل تجوز صلاة أعاني من المفاصل، أصلي أحيانا جالس، هل يجوز؟ المرض يجوز ذلك. وقد قال تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. ثمة أسئلة تكررت. أخت ملتزمة تسأل: اللعبة كان دي فراش وهي الوسيلة الوحيدة للترفيه بالنسبة لها. لا أعرف يا سناء ما المراد بلعبة كندي كراش. ما مس المصحف دون وضوء للحفظ لا بأس. صحة حديث لا يستلقين أحدكم ثم يضع يده رجله اليمنى على اليسرى. هذا الحكم منوط بالعلة. إذا كان هذا يتسبب في كشف العورة فلا يجوز أن تنكشف العورة، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم قد ورد عنه أنه استلقى في المسجد على ظهره صلى الله عليه وسلم. فالاستلقاء جائز إذا كانت العورة مستورة. علي القاسم الذي يرتدي لبدة حمراء، أعلم أن لبدتك الحمراء التي على رأسك ليست وفي السنة، وإن كانت مباحة لكن عن سؤالك الاستمناء يفطر، لأنه لم يضع شهوته. وحيل الأحمدي، هل يجوز وضع المسك على الرأس في العمرة؟ لا يجوز، لأن النبي قال لا يمس المحرم طيبا. ما حكما يشتري أغراضا مسروقة؟ مساعد على الإثم والعدوان وآثم. قول صلاة التراويح وكم ركعة؟ العدد مفتوح لمن شاء. يقول هل يجوز العمل في نبات العنب وهذا المصنع يبيع ويشتري يخرسها ثم تستعمل الخمر؟ إذا كان كل العنب سيستعمل في الخمر فابتعد. إذا كان جزء منه يؤكل أو جزء منه يؤكل فلا بأس بالعمل، والإثم على من استعمله في الخمر. هل هذا حديث إن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج؟ لا أعلم له سندا. ما صحة حديث أنا بريء من المسلم يعيش بين ظهراني المشركين؟ الحديث ضعيف بعد الاطلاع على طرقه. ومن معناه أيضا إذا أصيب هذا المسلم الذي يعيش بين ظهراني المشركين بشيء فلست بمسؤول عنه. الاتجاع بعد ركعته الفجر هل من السنة؟ إن يحتاج إلى ذلك، وإلا فعائشة تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعته الفجر إن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع. يقول السائل هل يجوز السرعة في صلاة التراويح؟ الأمر بقدر، بارك الله فيك، كل شيء بقدر. يوسف عفوا، ما حكم واحد هل يجوز إخراج زكاة الحلي على الذهب التي تلبسه المرأة؟ نعم يا عمران بن طنيش، وليس هناك دليل يسقط الزكاة. فإذا بلغ الذهب النصاب حال عليه الحول وجبت فيه الزكاة. ما حكم من لا يحكم بغير ما أنزل الله؟ إذا حكم بغير ما أنزل الله مستحلا ذلك أراه حلالا، أو معتقدا أن حكمه يساوي حكم الله فيكفر يخرج من الملة. أما إذا كان يحكم بغير ما أنزل الله رغبة في دنيا فهو كفر دون كفر. ما حكم من سرق وتاب وإلى الآن لم يرد المال لأصحابه؟ التوبة تتم برد المال لأصحابه إذا كان يعرفهم، وإلا فسيطالب بهذا الحق يوم القيامة. هذا وإخواني وفقهم الله يشيرون إلى انقضاء الوقت، أسأل الله أن يبارك فيهم وأن يحفظهم دائما وأبدا. وذكروا إخواني دائما بالإكثار من حمد الله وشكره وذكره والتوبة إليه والاستغفار في هذه الأيام الطيبة المباركة. جعلها الله أياما طيبة مباركة علينا وعليكم وعلى أهل الإسلام. هذا وأذكر أيضا بأن الله سبحانه وتعالى يفتح باب التوبة لعباده، قال يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، وقال ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. فعليكم بالتوبة والإنابة إلى الله والاستغفار وحسن العمل، وعلينا أن ننصر ديننا يا أهل الإسلام بادروا بنصرة دينكم، علموا الناس كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أهل الشر نشطون في بث شرورهم، وأنتم أهل إسلام جدير بكم أن تنشروا دينكم، والله لن يترككم أعمالكم، فقد قال: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: احفظ الله يحفظك، وقال ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. فالعصمة منوطة بإذن الله ثم بتبليغ دين الله سبحانه وتعالى. هذا، وأحذر من المذاهب الألمانية والديمقراطية والاشتراكية والليبرالية وغيرها من طرائق الكفر والضلال. كذلك أحذر من المذاهب المارقة كالتكفير والتشيع البغيض والرد الخبيث، وكذلك الأشاعرة والمعتزلة والمرجئة وأهل الفئات الضالة. هذا، وختاما أوصي نفسي وإخواني بترطيب اللسان بذكر الله وتلاوة كتابه وتدبره، فإن ذلك ترفع به الدرجات وتطمئن به القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب وترطب به الألسن. وكذلك فإن الله يذكرنا إذا ذكرناه، ولا ننسى الصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم، امتثالا لأمر الله: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اجتهدوا أهل الإسلام في نصرة دينكم، اجتهدوا في تبليغ كتاب ربكم وسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، شاكرا لله على أنعمه، مصليا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم الشكر موصول لإخواني الذين ساهموا معي في إخراج المجلس الإخوانين، سائلا الله لهم التوفيق والسداد دائما وأبدا. هذا، وفقنا الله إياكم ويحب وارضى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.